وقول بعض المفتين المعاصرين إن هذا ليس بدعة وإنه جائز، لأن الفاتحة هي السبع المثاني وفيها وفيها غير سديد، لأنه لا شك في فضل الفاتحة ولا يشك مؤمن في فضل الفاتحة، لكن الكلام هل شرع لنا أن نقرأ الفاتحة عند الخطبة أو لم يشرع؟ هذه هي القضية، ليس الخلاف في فضل الفاتحة، بل المسلمون مجمعون على فضل الفاتحة، ولو شك أحد في فضل الفاتحة لكفر، لكن القضية التي تبحث هل شرع أن تقرأ الفاتحة من باب التبرك أو الاستبشار عند الخطبة؟ فإن قالوا نعم قلنا أين الدليل، وإن قالوا لا قلنا إن العبادة وقراءة الكلام الله لا تكون إلا عبادة، لا تبنى إلا على التوقيف، ولا يجوز أخذها بالعواطف، ولا يجوز أخذها بالكلام العام، وإنما تبنى على الأدلة والتوقيف.